بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم ليست من النسب، ولعل الأقرب تقديم الأخت من الأب لأنها أشفق، ويمكن أن يقال تقدم أشبهن أو تقدم أفرغهن، يعني التي عندها فراغ تكون هي الأولى. إذا لم يكن له أخوات انتقلت إلى إخوته، وقيل تنتقل إلى إخوة أو أخوات الأب والأم. الخالة أخت الأم، يختار كثير من العلماء تقديمها، ويستدلون بقصة ابنة حمزة. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة في عمرة القضاء تبعتهم بنت حمزة بن عبد المطلب تقول يا عم يا عم، لأنها قد تمت 7 سنين أو قاربتها، فأخذ بيدها علي وأركبها مع فاطمة وقال دونك بنت عمك. فلما قدموا المدينة تنازعوا فيها أيهم يحضنها، طلبها زيد بن حارثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهما أخوين، يعني أخا بينهما بين حمزة وبين زيد، وقال بنت أخي. طلبها علي وقال بنت عمي. طلبها جعفر وقال بنت عمي. وخالتها تحتي، خالتها التي هي أسماء بنت عميس قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم خالتها، وقال خالة نازلة الأم. فهذا تقديما للخالة، مع أنه يوجد لها عمة التي هي صفية أم الزبير عمتها أخت حمزة، ومع ذلك قدم الخالة. فهذا هو السبب في قولهم ثم خالة ثم عمة، ولعله ينظر أيهما أقوى وأيهما أنصح وأيهما أعرف بالتربية. بعد ذلك، بعد أن لا يوجد عمة ولا خالة، ينتقل إلى بنت الأخ. بنت أخيه الشقيق تكون أولى بالحضانة، بنت أخيها، ثم تنتقل إلى الأخت، إلى بنت الأخت. يعني إذا لم يكن هناك بنت أخ حضنتها بنت أختها ولو كانت من ذوي الأرحام. بعد ذلك تنتقل إلى بنت العم وبنت العمة. بنت العمة أيضا من ذوي الأرحام ولكن لها قرابة. بعد ذلك بنت عم الأب وبنت عمته، مع بعدها بنت عم الأب وبنت عمة الأب على ما فصل. إذا لم يجد هؤلاء كلهم فهي لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. الإخوة مثلا وبنو الإخوة والأعمام وبنو الأعمام الأقرب فالأقرب. هذه أحقية الحضانة. ماذا يشترط؟ يشترط في الحاضن للأنثى أن يكون محرما لها. مثاله إذا كان قد تزوج أمها وماتت أمها فإنه يكون أولى لأنه محرم لها لأنها ربيبته فيكون له محرمية. كذلك أيضا يشترط أن يكون أمينا، هذا الذي يتولى الحضانة أن يكون أمينا. يشترط أيضا أن يكون حسن التربية بعيدا عن الإفساد وأماكن الفساد، فإذا كان مثلا مهملا فلا حق له بالتربية، وإذا كانت الأم أو الحاضنة من غيرها عاصية فلا حق لها بالتربية. وكذلك أيضا إذا كان بيتها مليئا بالملاهي مليئا بآلات الأغاني والصور الخلية والأفلام الفاتنة وما أشبهها، بحيث أن الطفل ذكرا أو أنثى إذا نشأ وتربى في هذا البيت فسد خلقه وفسد دينه عاجلا أو آجلا، فليس له حق في هذه الحضانة لأنها قد تكون سببا للحراسة ولفساد أخلاقه، فلا يمكن من الحضانة إلا إذا كان عرف أنه صالح وأنه مصلح. وكذلك أيضا إذا كانت الأم متزوجة بأجنبي سقطت حضانتها. روي أن رجلا طلق امرأة ولها ابن، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي، فما دمت لم تتزوجي فأنت أحق بولدك. وهذا إذا لم تتزوج بقريب، أما إذا تزوجت بغير قريب، إذا تزوجت بقريب له كعمه، عم الطفل، أخو أبيه، أو كذلك ابن عمه أو ابن خاله أو نحوهم، تزوج بأجت بقريب، فإن هذا القريب قد يوافق ويقول: أريد أن أخذ أجره حتى يبقى تحت كفالة أمه وأنا الذي أنفق عليه، لكونه مثلا يتيما فأحظى بالنفقة أو بكفالة اليتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فإذا كان زوج الأم موافقا على كفالته وعلى حضانته فإنه يبقى. كثير من النساء في هذه الأزمنة إذا طلقت وعندها ولد أو عندها أولاد صغار تترك الزواج وتقول: أخشى يؤخذ أولادي إذا تزوجت، فأبوه قد يهددها، أبوه قد يهددها ويقول: إذا تزوجت أخذته، فإنه يسقط حقك، فتترك الزواج مع أنها قد تكون بحاجة إلى من يتزوجها وينفق عليها ويحضنها، فتترك الزواج وتبقى مدة تقول: أجلس على أولادي حتى أربيهم. نحن نقول إن الأب لا يجوز له أن يضارها، قال الله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فلا يجوز أن يهددها ويقول إذا تزوجت أخذت ولدي أو أولادي. معلوم شفقتها ورقة قلبها ومحبتها لأولادها، سيما إذا كانوا أطفالا، فهي تتمنى أن يبقوا معها ولو أن تستدين، ولو أن تتكفف، ولو أن تطلب من الناس أن يتصدقوا يعطوها ما تنفقه على أولادها، تصبر وتتحمل المعونة والمشقة حتى يبقى معها أولادها. نقول حرام على الوالد أن يفرق بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. فيتركها تتزوج، يأذن لها ويقول: لا حرج عليك، تزوجي وأنا أترك أولادك. فإذا تقدم إليها من يطلب زواجها شرطت عليه أن أولادها يبقون معها، إما أن ينفق عليهم الزوج الجديد محتسبا، وإما أن ينفق عليهم أبوهم يرسل إليهم نفقتهم وهي عند ذلك الزوج الجديد إلى أن تنتهي مدة الحضانة. فنقول تتزوج ويأتيها رزقها. إذا تقدم إليها من يطلب زواجها تتزوج، وأولادها لا يضيعون إن شاء الله، وأبوهم حرام عليه أن يهددها عند زواجها بأخذ أولادها، بل يتركهم تحتها حتى تتم مدة الحضانة. يقول: ثم بعد ذلك تنتقل إلى ذوي الأرحام. إذا لم يكن هناك عصبة أو تبرأوا وامتنعوا من الحضانة فيحضن الخال، وكذلك ابن الخال ونحوهم، ثم بعد ذلك الحاكم. الحاكم معلوم أنه ليس هو الذي يتولى الحضانة، ولكن يستأجر ويدفع الأجرة من بيت المال. وهناك في هذه الدولة وفي كثير من الدول أماكن حضانة لمن ليس له والد أو نحوه، يتولاها أناس يشفقون على هؤلاء الأطفال الذين ليس لهم أولياء. يقول بعد ذلك: ولا تثبت لمن فيه رق، يعني للرقيق الذي هو المملوك لا حضانة له، وذلك لأنه مملوكة عليه منافع سيده يستخدمه، فكيف مع ذلك يكون حاضنا ذكر أم أنثى؟ لكن لو استؤجر بإذن سيده، استؤجرت هذه الأمة على أنها تحضن هذا الطفل وأذن سيدها، الأجرة لسيدها فهو على مصلحة. فإذا كانت هذه الأمة مأمونة وموثوقة وعارفة بالحضانة واستؤجرت، أو سمح سيدها لأنها تقوم بحضانة هذا الطفل، أو احتسب وقال تحضنه وأنا أنفق عليه حتى أحظى لأجر كفالة اليم اليتيم، جاز ذلك. ولا حضانة لكافر على مسلم. لماذا؟ لأنه إذا حضنه لكنه الكفر، ولو كان عمه أو ابن عمه. إذا قال هذا ابن أخي نقول إن أباه مسلم وأنت كافر فلا حضانة لك، الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فلا ولاية ولا حضانة للكافر. وهكذا لفاسق، لأنه يربيه على الفسق. إذا كان هذا الولي ولو كان أخاه ولو كان عمه أو ابن عمه، إذا كان لا يصلي أو يزني أو مليء بيته من الأغاني، من أجهزة الأغاني وما أشبهها، أو من الصور الخليئة ونحو ذلك، أو كثير السهل على المعازف وعلى آلات له وما أشبه ذلك، الطفل إذا تربى في هذا المنزل استحسن ذلك ونشأ عليه، فيكون ذلك سببا في فساد أخلاقه. فلا جرم لا حق لهذا الفاسق في هذه الحضانة. صرح لما ذكرنا من زواج المرأة، يقول: ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين العاقل. أجنبية من محظون، أما إذا تزوجت بعمه أو ابن عمه أو بأحد إخوة أبيه أو أقاربه، والتزم ذلك المتزوج أن تبقى تحضن ولدها، فإنها تبقى وتكون لها الحضانة. وأما إذا كانت بأجنبي، اختارت أن تتزوج بأجنبي يعني بعيد ليس له قرابة من هذا المحظون، سقطت حضانتها، إلا إذا وافق ووافق على بقاء طفلها معها وقال: أنا أحتسب الأجر، فتبقى حضانتها. وليس للأب والحال هذه أن ينتزع الولد ويقول: سقطت حضانتك، أنت تزوجت بأجنبي، هذا أجنبي، إذا لم يكن فيه محذور. فإذا كان ذلك الزوج عبدا صالحا محبا للخير مواظبا على الصلاة، وليس في بيته آلات له، فليس لأب الطفل أن ينزعه، ينزعه وهو من سنتين أو ثلاث سنين يحرم أمه منه. لا شك أن ذلك ضرر على الطفل وضرر على أمه. يقول بعد ذلك: وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن أو نقلة، يعني رحلة، أراد أحد أبويه الانتقال إلى بلد آمن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه، فالأب أحق. مثال ذلك: إذا أراد الأبوان أن ينتقل من هذا البلد، الأم مثلا تنتقل إلى جنوب إلى الأفلاج مثلا، والأب ينتقل إلى المجمعة أو إلى الزلفي شمالا، والطريق آمن، الطريق من هنا ومن هنا ليس فيه مخافة، يكون الأب أحق بأن يصحبه. لماذا؟ لئلا يضيع نسبه، لأن نسبه يعرف بأبيه، فيكون أبوه أحق بنسب أحق به، لأنه ينسب إليه يقال ابن فلان، ما يقال ابن فلانة، فالأب أحق به. وإذا كان أحدهما سوف يبقى والطريق مخوف، فالذي يبقى هو أحق. إذا كان الطريق مخوف فيه قطاع، إذا سلكه يمكن أنه يأتي عليهم قطاع الطريق ويقتلونهم أو يقاتلونهم، الأم سوف تبقى والأب يريد أن يرحل، يرحل مثلا إلى بلاد الطريق إليها مخوف، فليس له أن يستصحب الولد مخافة أن يقطع إليه وأن يقتل، الأم سوف تبقى فهي أحق. إذا كانت النقلة إلى مكان أقل من مسافة قطر فالأم أحق. إذا كان مثلا الأب يريد أن ينتقل مثلا إلى الخرج والأم تريد أن تنتقل إلى صلبوخ مثلا أو إلى غرنا، هذه مسافة قريبة، أيهما يكون الولد معه؟ الأم، الأم أحق. إذا كانت النقلة للسكنة، الأب يريد أن يسكن مثلا في الخرج والأم تريد أن تسكن في ضامة، وكلاهما للسكنة فالأم أحق. أما إذا كان السفر لحاجة ثم يرجع والحاجة بعيدة فالأولى به المقيم، فلو ذهبت الأم للحج والأب مقيم فإن الأب أحق، وكذلك العكس، لو حج أبوه وقال أريده معي وعمره سنتان أو ثلاث والأم مقيمة فإنها أولى، المقيم أولى. بعد ذلك يقول: إذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه بشرط أن يكون عاقلا، يعني قد تم عقله وتمت إدراكاته وتم فهمه، ففي هذه الحال يخير بين أبويه، اختر أباك أو اختر أمك. والصحيح أنه إذا اختار أحدهما فإن نفقته على من اختار، إن اختار أمه فهي التي تنفق عليه، إن اختار أباه فهو الذي ينفق عليه. فإذا تردد لم يختر واحدا منهما فالأم أولى، والأب قد يكون أولى به إذا كان في البلد. قال بعض العلماء: يكون في النهار عند أمه وفي الليل عند أبي، في النهار عند أبي وفي الليل عند أمه، الأب يربيه، يعلمه ويدرسه ويقرئه، وكذلك أيضا يؤدبه، يعلمه الآداب والأخلاق، كيف يدخل على الرجال وكيف يسلم وكيف يرد السلام وكيف يخدم أهله وكيف يحترم من هو أكبر منه وأشباه ذلك. هذه التربية عادة تكون من الأب، وكذلك أيضا تعليمه يحتاج إلى تعليمه العلم في الدراسة ونحوها، الغالب أن الأب هو الذي يتولى ذلك. ويصح أن يتنقل إذا كان عند أمه مثلا شهرا ثم ضجر ذهب إلى أبيه وأقام عنده شهرا، هذا إذا كان في بلد، ثم له أيضا أن يعود إلى أمه أو ما أشبه ذلك. ولا يقر محظوراً بيد من لا يصونه ويصلحه، لا يقر لأنه ذريعة إلى إفساده. فإذا كانت الأم تربيه وتعلمه وتلقنه التلقين الحسن وتدخله المكتب لتعليمه أو مدارس التحفيظ أو نحو ذلك، وأما الأب فإنه منشغل بتجارته أو بحرفته أو بوظيفته ليس متفرغا للتربية، الأم أولى لأنها أصلح، صلاحه عندها. وكذلك العكس، إذا كانت الأم لا تعرف شيئا من التربية ولا تعرف شيئا من التنشئة وليس لها خبرة بالتعليم ولا بالعلم أو ليس عندها من يرشدها تقول علميه أو أدخليه المكتب أو أدخليه دار التحفيظ أو ما أشبه ذلك، والأب يعرف ذلك، فالأب أولى. وكذلك أيضا ينظر في مكانه الذي أو مكانها الذي تسكنه، فإذا كان سالما، إذا كان أحد البيتين سالما من الملاهي فإنه أولى، وإن كان كلاهما فيه ملاهي نظر أخفهما فيكون الطفل فيه. وإذا كان كلا الأبوين منشغل كما في هذه الأزمنة، الأم مثلا موظفة والأب موظف، نظر أيهما أفرغ أو أقدر على التربية فيكون عنده. هذا إذا لم يختار كان سواء، أما إذا كان سواء اختار فضل أباه أو فضل أمه فإنه يكون عندما اختاره. هذا بالنسبة للذكر. أما بالنسبة للأنثى فالبنت إذا بلغت 7 سنين تكون عند أبيها، فإن هكذ الأب فمن يقوم مقامه كأخيها أو جدها أب الأب أو نحو ذلك، تبقى عنده إلى زفافها إلى تزويجها وتسليمها لزوجها. لماذا؟ لأنها بعد تمام 7 دخلت مرحلة الكبر، يعني قاربت أن تكون امرأة وأن تمتد إليها الأنظار، فلأجل ذلك تكون عند الأب لأنه أتم غيرة، أكمل غيرة عليها. يعني هذا في العادة، يعني في العادة وفي الأغلب. فأما إذا وجد أن الأب ليس كذلك انتقلت إلى من تكون عنده ممن يصلحها ويصونها. والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وأسألكم. هذا يقول فضيلة شيخنا حفظك الله، نود التوضيح الفرق بين الخادمة التي يستأجرها كثير من الناس في زماننا هذا وبين الأمة. يقول إذ أن بعض الناس يظنون أنهما سواء، فما الفرق وجزاك الله خير؟ الخادمة أجيرة يستأجرها وليست مملكة له، وإذا انتهت مدة الإجارة ذهبت إلى أهلها فهي حرة، تملك نفسها وأولياؤها أهلها، فهي حرة أجيرة. وأما الأمة فإنها مملوكة، يملكها السيد بحيث أنها لا تملك نفسها ولا تتصرف لنفسها وليس لها ملك، لو أجرها تخدم عند أناس فالأجرة له، وهكذا فليس سواء. أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: نحن في بلادنا نعيش بين النصارى، وفي يوم من الأيام مات رجل وزوجته وترك ابنا، فوكل أحد المحسنين أسرة نصرانية واحتضنت الطفل وكبر وأصبح رجلا متمسكا بالدين ومستقيما، وحتى الآن ما زال يناديها بأمه، فما حكم هذا وجزاكم الله خير؟ الأصل أنها لا يجوز أن يولى النصارى على تربية المسلمين وعلى تربية أطفال المسلمين، لأنهم يحاولون أن يربوهم على دينهم الذي هو النصرانية، وأن يبعدوهم عن الإسلام وعن مجتمعهم. فعلى هذا نقول: إذا مات في بلد فيه نصارى فإن المسلمين يتولونه ولو لم يكونوا موكلين، يتولونه حتى لا يتولاه الكفار الذين يبعدونه عن الدين. يذكر أن في باب البلاد التي فيها مسلمون ونصارى النصارى يأتون إلى أولاد المسلمين الفقراء ويقولون: نحن نكفيكم مؤونتهم، فيأخذون مثلا 100 أو 1000 من الأطفال الذين في الرابعة والخامسة على أنهم يعلمونهم وينفقون عليهم، ثم يرسلونهم إلى أمريكا أو إلى بريطانيا أو إلى البلاد الكفرية، ثم بعد ذلك يربونهم على الدين الكفر. يخرج أولئك الأطفال بعيدا عن آبائهم، نسوا آباءهم ونسوا دينهم ونسوا عقيدتهم، وهذا ما يقصده هؤلاء النصارى. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل له 4 نساء ورضع منهن طفل 5 رضعات، من كل واحدة الرضعة وإحداهن رضعتان، فهل هو محرم لهن أم لا؟ وكذلك من رضع من إحداهن فقط 5 رضعات، هل يكون ابنا لباقي النساء ومحرم وجزاكم الله خير؟ يكون ابنا لزوجهن، لأنه رضع من زوجاته 5 رضعات، فيقول: أنت أبي من الرضاع، وأولادك من الأربع إخواني لأنهم أولاد أبي من الرضاع، وأما أولادهن من غير هذا الرجل فليسوا محارم، إذا كانت هذه لها ولدان من غير الزوج فليسوا إخوة لهذا الرضيع، وهذه لها ولد من غير الزوج فليس أخا لهذا الرضيع، وهذه لها 3 وهذه لها 2 ونحو ذلك، فأولادهن من غير الزوج ليسوا إخوة لهذا الرضيع، لأنه لا يقول أنت أمي، ولكن يقول أنت زوجة أبي، لأن زوجهن أبوه، أنت زوجة أبي، كل واحدة منهم يقول أنت محرمني لأنك زوجة أبي، وأولادك إخوة لي لأنهم أولاد أبي، وأولادك من غيره ليسوا إخوة لي. هذا سؤال عبر الشبكة يقول: ما هو ضابط الفسق التي تسقط به الحضانة؟ فإنه قبل سنين كان الشخص تسقط عدالته ببعض المعاصي لغلبة الصلاح، فنرجو البيان وجزاكم الله خيرا. الفسق هو العاصي الذي يفعل المعاصي، إما أن يفعل الكبائر وإما يصر على الصغائر، وفي هذه الأزمنة ينظر في البيوت، فنقول مثلا الذي ملأ بيته بآلاف اللهو هذا فاسق، يفسد من تربى في بيته، الذي لا يصلي هذا فاسد، من كان تحت ولايته فإنه يكون مثله أو ما أشبه ذلك، الذي يسمع الأغاني أو يشرب الخمور أو يتعاطى المخدرات هذا يعتبر فاسقا، فلا ولاية له ولا حضانة، لأن من تربى في حجرة فسد عادة. وهكذا كل المعاصي، والضابط أنه الذي لا تقبل شهادته لأجل ما يخدم دينه. أحسن الله عليكم. هذا يقول: امرأة الأب من الرضاع، هل تحرم على الإبن من الرضاع وفروعه؟ نعم، إذا كان مثلا لهذا الزوج، لهذا الرجل زوجتان أرضعت كإحداهما خمس رضاعات، أصبحت هذه أمك ولها أولاد من هذا الزوج وأولاد من غيره، فأولادها جميعا إخوتك، إخوتك من الرضاع، ولزوجها أولاد من المرأة الأخرى، فأولاده من المرأة الأخرى أيضا إخوتك من الرضاع، والمرأة الأخرى لها أولاد من غيره، فالمرأة هذه الثانية محرم لك لأنها زوجة أبيك من الرضاع، ولكن بناتها من غيره أجنبيات. وهذا سؤال أيضا من الشبكة، يقول: هل يجوز استخدام الخدم الغير مسلمين لتربية المسلمين مثل الخدم في المنازل إذا كانوا كفارا؟ الأصل أنه لا يجوز إذا خشي أنهم يربونهم تربية سيئة، ومعلوم أنه قد يكون هناك ضرورة كما في هذه الأزمنة استخدام الخادمات من كثير من البلاد التي فيها كفار، الفلبين وسريلانكا وتايلاند ونحوها، فيأتي كافرات لأن ولاة أمورهم وسلطتهم هناك للكفار، فهم يؤثرون الكافرة ويقدمونها ويسهلون أمرها، فإذا قدمت عليك فإياك أن تأكل إليها تربية الأولاد وتلقينهم وتعليمهم، بل إنما تأكل إليها تنظيفهم وغسل ثيابهم وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، أنا ولي على أخي اليتيم ودخل في ذمتي كثير من ماله لأنني آخذ منه إذا احتجت وأسجله في ورقة بنية إرجاعه، فهل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك إذا كان هذا المال أنه مرصد في الصندوق، فلا بأس أنك تقترب منه. ومع ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: من كان عنده مال يتيم فليتجر به لئلا تأكله الزكاة، عليك أن تحاول أن تعطيه من يتجر به أو تتجر به أنت حتى يكون فيه ربح، تنفق من هذا الربح وتخرج الزكاة منه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا كانت الحضانة لفاسق وكان غني وليس له بعد الله إلا هذا الفاسق، فهل له ذلك؟ نعم، تلزمه النفقة عليه. وأما الحضانة التي هي التربية، فإن وجدت امرأة من قرابته صالحة فهي أولى، وإذا لم يجد إلا هذا الفاسق فلا بأس أنه يتربى عنده، يعني تحت حضانة زوجته أو ابنته، مع الحرص على تخفيف المنكر والمعصية بحسب القدرة. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي ذكركم أنه لا يجوز وصم الدابة في وجهها، ثم ذكرتم وصمها في خدها، فهل هذا جائز؟ جائز. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد كوي بين عينيه فقال لعين من فعل هذا. وأما خد البعير يعني قرب الأذن أو تحت الأذن أو خلف الأذن فيجوز واسمه لأجل العلامة كما يجوز واسمه في الرقبة وكذلك واسم الغنم في أذنها. هذا قد فعل في العهد النبوي. أحسن الله إليكم. يقول: هل وضع المجنون في دار الرعاية يعد تهربا من المسؤولية وهل فيه إثم؟ إذا لم يكن له ولي أو أولياء عاجزون وأبتل في دار الرعاية فإنه لا إثم في ذلك. فدور الرعاية فيها أناس مأمونون حريصون على التربية الحسنة وعلى مراعاة أولئك المجانين ونحوهم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة. يقول: نحن نعيش في خارج بلاد الإسلام وفي بعض الأوقات يدعو أبناء الجيران الكفار أبناءنا إلى منازلهم، فهل يحل أن يجيبوا دعوتهم أم لا؟ وجزاكم الله خير. الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا أمنت المفسدة فلا بأس. إذا كان أولئك الأبناء الذين يدعوهم جيرانهم قد عقلوا الإسلام وعرفوه وأمنوا أن يكون هناك منكر أو أكل حرام أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك، وكان هناك مصلحة يعني كمبادلة في منفعة أو نحو ذلك فلعله جائز. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من تزوج بزوجة عمه بعد وفاته؟ وجزاكم الله خيرا. يجوز بزوجة أخيه، زوجة أخيك أقرب من زوجة عمك وتحل لك زوجة أخيك. عمك هو أخو أبيك وخالك أخو أمك فهم أبعد من أخيك الذي هو ابن أبويك. أحسن الله عليكم. هذا السؤال عبر الشبكة. يقول: ذكر ابن حزم الإجماع على أن أكثر الحيض 17 يوما، فهل هذا صحيح؟ المشهور أن أكثرهم 15 يوما، وأما ابن حزم يمكن أنه رأى في بلاده من تحيض 17، ولكن ذلك نادر. وهذا سؤال عبر الشبكة أيضا. يقول: هل الذهب الأبيض عليه زكاة؟ كل الحلي عليه زكاة، الذهب الأبيض والذهب الأحمر والفضة، وكذلك أيضا إذا كانت هذه الجواهر من غير الذهب يعني كالعقيان واللؤلؤ وما أشبه ذلك فإنها تزكى. أحسن الله إليكم، ما أثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ، فالعمد يختص القود به، وهو أن يقتل من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط أو عصا. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي ومجنون خطأ، ويقتل عدد بواحد، ومع عفو يجب دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية. وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. فصل. وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحرية، وعدم الولادة، ولاستيفائه ثلاثة: تكليف مستحق له واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جانٍ.